الشرط خارج عن الشيء، أما الركن داخل الشيء، لكنهما في النهاية يلزم من عدمهما العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم لذاتهما. كلام واضح؟ طيب بعد ذلك نأخذ المانع. المانع، المانع الحائل بين الشيئين. وهو ما يلزم اصطلاحا. تفضل. طيب احسن. هذا يعني كما الشرط ينقسم الى انواع. هناك شرط شرعي، شرط عقلي، شرط جعلي، هناك شرط وجود، شرط سحب، ينقسم بعده في السماء. لكن من اشهرها في التعبير او الذي نحتاج اليه في الفقه شرط وجود وشرط سحب. لا حرج عليك، الامر فيه يسير. احنا قلنا ده يلزم العدم بالعدم. طيب اذا قلنا شرط وجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، واذا قلنا شرط الصحه ما يلزم من عدمه عدم الصحه. كلام واضح؟ يبقى سيختلف التقدير. فكيف نوضح المساله ثانيه؟ الان حينما نقول بالنسبه للطهاره، الطهاره شرط صحه ولا شرط وجوب؟ شرط صح. يبقى نقول يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، يبقى قدر بالصحة. طب إذا قلت شرط وجوب، قلتلنا كده شرط من شروط الوجوب، مثلا شرط من شروط الوجوب مسألة مثلا دخول الوقت، دخول الوقت ودخول الوقت شرط وجوب وشرط صح، صح؟ طيب الآن يلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، وجوب إيه؟ الصلاة. ولذلك حينئذ قد يجتمع الشرط مع السبب، يجتمع الشرط مع السبب. يبقى الفرق انك اذا قلت شرط وجوب انه يلزم من عدمه عدم الوجوب، واذا قلنا شرط الصحه يلزم من عدم عدم الصحه. يبقى على حسب النوع الذي تتحدث عنه، وقد يجتمعان وقد يجتمعان وقد يفترقان وقد يفترقان، في بعض الاحيان يجتمعان وفي بعضها يفترقان. يعني مساله الاسلام بعضهم يجعله شرط، يقولون هو شرط وجوب، فالكافر لا تجب عليه، وايضا لا تصح ولا تصح منه. اذا هو شرط وجوب عند الكثير وشرط صحه بالاجماع. يبقى على ذلك نقول ما يلزم من عدمه عدم الوجوب وعدم الصحه. كلام واضح؟ وعلى هذا الشيء. طيب بعد ذلك المانع، المانع لغه الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم. قولنا ما يلزم من وجوده العدم، هذا أخرج ماذا؟ أخرج السبب. خليكم معانا مش عارفين الآن. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، لا هنا العكس، ما يلزم من وجوده العدم. يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، لا هنا إذا وجد الزاد لا يوجد الحكم، صح ولا لا؟ يعني الآن القرابة سبب من أسباب الميراث، خلاص؟ القرابة سبب من أسباب الميراث، إذا وجدت القرابة فحق به الميراث. طيب القتل مانع من موانع الميراث، وجد القتل امتنع الميراث. كلام كده واضح؟ يبقى الآن ما يلزم من وجوده العدم أخرج السبب، لأن السبب إذا وجد وجد الحكم، وأما هنا إذا وجد المانع لم يوجد الحكم. واضح؟ يبقى العكس، ما يلزم من وجوده العكس، إذا وجدت العلة، إذا وجد المانع يبقى لم يوجد الحكم المترتب أو الأثر. طب ولا يلزم من، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بمعنى إيه؟ لا يلزم هذا أخرج ماذا؟ أخرج الشر. أحسنت، مش هناك قلنا ما يلزم من عدم الشر عدم الحكم، لكن هنا إذا لم يوجد المانع، يعني الآن واحد ما قتلش، هل كل واحد ما قتلش يورث؟ يرث؟ لا، هو ما قتلش، تورث قريب، يبقى إذا هو لا يرث أيضا، يبقى ممكن لا يرث أمر آخر،